بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله. اتكلمنا مع بعض عن أن الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم لها دور في العالمين، وربنا بيقول لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمة المحمدية لها وظيفة الأنبياء زي ما العلماء قالوا. ليه؟ لأنه ربنا مش هيبعث أنبياء تانيين، لكن هيتولد ناس بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الهدي الإلهي اللي متساب لهم؟ الأمة، الأمة اللي هي وعاء الإسلام، القرآن والسنة اللي متعاش ومتطبق بفهمه الصحيح في الأمة، فهو مصلح لكل زمان ولكل مكان. بقية الخلق لما يعوزوا يتساءلوا هل الخالق بعد ما يوصلوا له كل واحد في رحلته لليقين، هل الخالق بعت لنا منهج؟ هل يبعت لنا رسل؟ لا، ده هو بعت آخر رسول. طب وإحنا؟ لا، ما هو الهدي بتاعه كامل شامل محفوظ لبقية العالمين إلى يوم الدين. من هنا جه المعنى بتاع أن أمتنا لها وظيفة النبوة، وظيفة أنها تحافظ على الفطرة في العالمين. إحنا كبشر دايما معرضين أن إحنا نضل، بل معرضين أن إحنا مش بس ما نعرفش المعروف وما ننكرش المنكر، زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا، وبيقول للصحابة الكرام، يعني بيقول لنا من خلالهم، أنه هيجي وقت هيصبح المعروف منكرا وهيصبح المنكر معروفا. يعني في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة هيصل الفهم البشري إلى درجة من الضلال أن الفطرة تطمس تماما، تتغطى خالص لدرجة أنها تعودت على الغلط وبقيت بسميه صح. وربنا بيعلمنا الدرس الصعب ده في القرآن الكريم لما بيحكي لنا قصة قوم سيدنا لوط عليه السلام اللي تبنوا الشذوذ الجنسي أسلوب للحياة. الناس دي وصل بيهم طمس الفطرة إلى مرحلة إن هم بيقولوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إيه الذنب؟ بيعملوا إيه غلط؟ إنهم بيتطهروا. طب إيه المشكلة؟ فعلا بيصل بالإنسان انطماس الفطرة إلى درجة إنه بيبطل يشوف المعروف معروف والمنكر منكر. دايما كان الحل زمان إن الرسل ييجوا يقولوا له لا ده منكر سيبه، ده معروف، ومن هنا جت فكرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طب لما بعث خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وبقى في ناس من بعده بيعملوا منكرات وشايفينها معروف وبيسيبوا المعروف وبيقولوا عليه منكر، مين هيبعث لهم؟ الأمة المحمدية. الأمة المحمدية وعاء الإسلام، القرآن والسنة متعاشين متطبقين جوه الأمة المحمدية، الهدي الإلهي منهج الخالق على أيادي أهل هذه الأمة. وده دور الأمة من أول ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إليها وهو بيكلمنا باللغة دي. لما بعض الصحابة الكرام يصعبوا مثلا أمر معين على حد فيقول لهم عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثتم، نفس الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستخدمها مع المرسلين يستخدمها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأمة كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بس إمتى بنبقى كده؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إحنا أمة الغيب، إحنا ثقافتنا ثقافة الغيب، إحنا اللي مأمورين إن إحنا نحافظ على الفطرة في أنفسنا وننشرها في العالمين حفاظا على سلامة البشرية بل وعلى الأرض كلها. لما نيجي نتأمل بقى مع بعض الأمة دي اللي ربنا ابتعثها إيه عشان توصل الهداية والفطرة للعالمين، أخبارها إيه؟ أخبار المناهج الحالية اللي بتحاول إنها تحيي الأمة إيه؟ هل المناهج دي عندهم فهم شامل؟ هل المناهج دي بجد عايشين المعنى بتاع كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هل المناهج دي عالمية في نظرتها؟ هل المناهج دي استيعابية للعالمين؟ فهم الفقه بفهم واسع يشمل كل أنواع البشر اللي خلقها ربنا ويصلح كل زمان وكل مكان، هل باختصار المناهج دي عايشة المعاني اللي احنا عشناها مع بعض في رحلة اليقين؟ بعض العلماء حاولوا يقسموا المناهج الحالية اللي موجودة، ومنهم حتى اللي ادى الأقسام دي أسماء محددة سهلة للحفظ والتأمل. المنهج الأول منهج الانتحار، إنه الإنسان بيؤمن إنه الحل هو التفجير. أنا فجر نفسي، في مشكلة في الأرض، الأرض مش ماشية على الثقافة الغيبية، الأرض ما هياش ماشية على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الأمة ضلت يا جماعة، في مشكلة، حاسس بالخطر جدا، ورد الفعل بتاعه إنه يفجر نفسه، إنه ينتحر فعلا. هتلاقي ليل نهار لما بنقرأ في الأخبار في البلد الفلانية مش عارف مين فجر نفسه موت 15، مش عارف سنة وشيعة عملوا إيه في بعض في بلد إيه، وده كأنه عايش شعار التفجير هو الحل. والمنهج ده في الأصل تكفيري، نظرته لأي حد مش على منهجه إنه كافر، ومش بس بيكفر آخر في بقية العالم، لا لا لا، ده بيكفر مسلمين لأنه ضيق جدا جدا جدا. ده نموذج موجود ومش محتاجة شرح كتير، إنه ده مش على الهدي النبوي ومش ماشي على القرآن الكريم، ودي مش محتاجة جدل، يعني واضحة قوي. المنهج التاني منهج الانبهار، إنه بيبقى في ناس في الأمة منبهرين بالآخر جدا، منبهرين بالثقافة اللا غيبية وتحديدا ساعات الثقافة الغربية، وبالنسبة لهم التقليد هو الحل. يعني نحل مشاكلنا ازاي؟ سيبوكوا بقى من موضوع الدين، وان انتوا تعتمدوا الدين مصدر للمعرفة، وانه الدين يشكل هوية الأمة والكلام ده، خلاص بقى الكلام ده كلام متخلفين، استغفر الله العظيم. الأمم مش بتتقدم كده، تعالوا نعمل زي اللي تقدموا، وبيبقى فهمه للتقدم الفهم المغلوط اللي قلنا عليه، ظاهر من غير باطن، تقدم مادي من غير تقدم روحي، فكر مغلوط، لكن هو منبهر مسحور وهو بينظر إلى الآخر، والعلاج بالنسبة له إن احنا نأتي بثقافة الآخر جملة وتفصيلا. وفعلا في ناس في الأمة قالوا الجملة دي، قالوا هو ده الحل، هاتوا الفكر بتاع الآخر ده زي ما هو، مع إنه فكر لا غيبي. أسلمت الشيء إنه الشيء يبقى يعني منسجم مع هويتنا، إنه ما يبقاش جواه أفكار إلحادية شوية شوية تتسرب إلينا، زي اللي قعدنا نعيش معاه في الكلام عن هدم الأسرة، والكلام عن إهانة المرأة باسم الحرية، والكلام عن الشذوذ الجنسي وغيره. ما التفتش المنبهر إلى التفاصيل دي وقال التقليد هو الحل. وممكن نسمي منهج الانبهار انتحار برضو، بس مش انتحار جسدي، انتحار ثقافي، إن أنا بخرج من جلدة هويتي، ماليش ثقافة أصلا. المنهج الثالث اسمه منهج الانحصار، أو ده بقى مش التفجير هو الحل ولا التقليد هو الحل، هما إيه الحل؟ الانعزال هو الحل، أنا هسيبكم كلكم وهمشي. وده يمكن نقول إنه ضرره أخف على العالم وعلى الأمة، لكن في الآخر نسي وظيفة الأمة المحمدية، خد بعضه وقعد على جنب، ما خالطش الناس، مع إنه الحديث الشريف المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لازم أحتك بالناس ووصل الهداية عشان أقوم بدور الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمة على المستوى الجمعي جماعي اللي ليها دور، لازم الأول هم كل الأمة يتحدوا مع بعض، يتحدوا ويحبوا بعض الأول، وبعدين نقرر نعمل ايه. لو احنا حبينا بعض كأمة إسلامية في كل الدول في جميع أنحاء العالم، صدقني مش هنحتاج نتعب ولا نعمل اي حاجة، الناس هتحس لوحدها. المطلوب مننا نعز ديننا، يعني هو المشكلة مش في الدين، الناس اللي بتطبق بتخلي الناس تكره اي حاجة لابسة ثوب الدين. المنهج اللي بعده اسمه منهج الاجترار، انه الانسان في تدينه اللي لسه عايز يتزن ويتظبط بيبتدي يجتر الماضي إلى الحاضر، بيتمسك بصورة التراث لكن مش بحقيقتها، وتلاقيه عادة بيخلط ما بين العادات والعبادات، تلاقيه عادة ممكن يقع في الخطأ بتاع أنه يحرم أشياء كتيرة مباحة، ففي الآخر بيضيق على الناس. وعشنا مع المعنى ده وإحنا بنتكلم عن عالمية الدين. أنا متصور إن دور المسلمين في الدنيا في اللحظة دي المهمة جدا في تاريخ الكوكب في الحقيقة، هو إنهم كلهم يتفقوا على ما هو ما يبدو بالنسبة لي إنه حقيقة متعلقة بالدين ده، إنه دين بيرقب أرواح من يؤمنوا بيه. لو أنت فعلا عايز تبقى وجه جميل لهذا الدين آخر أديان السامة، يبقى أنت تبقى بني آدم روحك رقية كرقي. احنا بنفتن الدنيا كلها بالنموذج السيء اللي احنا مقدمينه، وحتى مش عاملين اللي علينا ان احنا متوازيين مع الامم الاخرى، رغم على الاقل هي يعني ناجحه ماديا، احنا لا ناجحين ماديا ولا معنويا ولا على اي مستوى روحي ولا اي حاجه. فاحنا لازم نقدم النموذج السليم. ازاي هتقدر الامه تبلغ الدين والفطره للعالمين لو احنا متقسمين للمناهج المختلفه دي؟ ما عندناش اتفاق على حاجات كتيرة قوي أساسية. عندنا ناس بيفجروا نفسهم بيقولوا التفجير هو الحل، ناس أصلا راحوا للآخر قالوا أنت الحل، هنوصل له إيه لو إحنا نقوله أنت الحل؟ التقليد هو الحل. ناس تانية بتتكلم بتلوي النصوص لحد ما بتطلع الدين برا سياقه تماما، يقدروا في الآخر تلاقيهم بيعملوا زي ما عمل بعض أهل الأديان برا، قال لك خلاص نجوز الشذوذ عندنا في بيت العبادة. أنت بتعمل إيه؟ وناس تانية عايزة ترجع البشرية 1000 سنة لورا أو أكتر، فالناس يبصوا يقولوا الدين ده أكيد مش منطقي أو غيره، والدين بريء من هذه المفاهيم المغلوطة. عشان كده آن أوان إن احنا نفتكر دور الأمة، وظيفة الأمة المحمدية في العالمين، واللي ما كانش عارفه يعرفه، لأنه ده هيديله طاقة غير طبيعية في رحلته لليقين. يحس إنه عنده ثقافة غيبية أساسية هي دي هويته، الإحساس بتاع إن احنا بنقلد الآخر لكن احنا عرب في نفس الوقت، إحساس صعب جدا، إحساس إن أنا مغلوب، أخري إن أنا أوصل للي هو وصل له، عمري ما بأبدع أنا. آن أوان إن الأمة المحمدية صلى الله وسلم عليه وعلى آله تكون دالة على الله، والأمة عاشت مئات السنين بالمعاني دي بتشارك في صناعة الحضارة الإنسانية بفنونها وآدبها وقيمها وعلومها واختراعاتها ومفكريها والمثقفين اللي فيها. سنوات طويلة البشرية شافت فضل الأمة دي، كنتم خير أمة أخرجت للناس، اختراعات لا حصر لها. ده إلى يومنا هذا الكتالوج اللي بيعطى للناس في ناسا اللي هي الوكالة العالمية الفضائية علشان يعرفوا من خلاله أسامي النجوم، إلى يومنا هذا دلوقتي 70% من النجوم لسه محتفظة بأساميها العربية. العرب والمسلمين هم اللي سموا النجوم. كان عندنا وقت نفكر ونبدع ونتأمل كتاب الله المسطور القرآن الكريم وكتاب الله المنظور اللي بنشوفه بعينينا الكون اللي حوالينا. لما كنا فاهمين ديننا صح، كنا عارفين نعيش الدنيا صح، كنا أهل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كنا أهل فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. مهمتك في هذه الأرض العمارة وليست التخريب، استعمركم فيها، صلتك بالبشر الذين يحيطون بك لتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتقاتلوا وليس لتنابزوا ليس لتصادموا ليس لتكارهوا. ولهذا أنا أقول ينبغي أن نتحول من مرحلة المصارعة، وأن جئنا لنزيح شيء عند العالم ونؤسس الذي نريده نحن، لا، الكلام هنا عن المشاركة لتعارفوا. تعالوا بنا نشارك العالم، نشارك العالم أغلى ما عندنا. إذا حصل هذا قد يحصل للعالم ما حصل في صدر الإسلام من معجزات وعجائب. كيف فتح الله العالم على أيدي جيش الحفاة الصحابة؟ لأنه كان في أعماق قلوبهم أقوى فكرة في تاريخ البشرية، وهي فكرة التوحيد، مخلصين لا مدعين أمثالنا لكن مخلصين. وإذا كانت لهم هذا فتح لهم الآفاق وحلت جميع مشاكلهم. وجعلناهم أئمة يهتون بأمرنا لما صبروا. إذا كان لنا هذا الإخلاص وهذا الصبر وهذا اليقين تتغير جميع مشاكلنا إلى شيء فوق الخيال. وهذا سر التاريخ وهذا سر الإسلام، سر الإيمان. الأمة لما بتعيش الدين صح وتفهمه فهم شامل وتقول إنه الإسلام عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس، التلاتة مع بعض، ثم تعارف بين العالمين، ده الأصل لازم نحن نفهمه ونوصله للآخر. لكن إزاي لو إحنا بطلنا نفهم الدين كده؟ عشان كده في رحلة اليقين كان لازم نعمل زوم أوت زي ما بيقولوا، نبص على الصورة الكبرى. اتكلمنا عما نعتقد ودخلنا في تفاصيل إزاي الشيطان بيحاول يبعدنا عما نعتقد، ونظرنا إلى الدين نظرة شاملة، وبصينا على ثقافة اللا غيب وقارناها بثقافة الغيب. فكان لازم نشوف نفسنا في السياق الأكبر كأمة واحدة، أمة لها وظيفة الأنبياء الكرام عليهم السلام. آن أوان إن إحنا نتذكر ونفوق ونفهم ديننا صح، ظاهرا وباطنا، عبادة لله، عمارة للأرض، تزكية للنفس. آن أوان إن إحنا نعود للفطرة ونعود بالفطرة للعالمين.